le fait d'accepter le témoignage d'une personne qui a vu la lune, ça, pour rentrer vers Ramadan, il y a que un témoin, une personne de confiance. Amma le kafir la tuqbal. Kuffar, il peut mentir pour faire du mal aux musulmans ou pour se moquer ou minad al umur. Fala tuqbal shahadatuh. Fi hada wa fi ghayri. كذلك le menteur, le fasiq, celui qui fait des péchés, كثير, celui kada, هذا لا. Le témoin est une personne de confiance. معروف بدينه وبصدقه. Pour rentrer sur Ramadan, ou la lune de Ramadan, du mois de Ramadan, يكفي شاهد واحد. والدليل على هذا حديث ابن عمر, celui qu'on a vu hier. فراى الناس الهلال فاخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رايته فالصام امر الناس بالصيام فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهاده ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اما pour les autres mois لابد من شاهدين لابد وهذا مهم لأن ça va impliquer que dès que tu as fini Ramadan, le mois qui est après Ramadan, c'est Shawwal. Bahada, il faut deux témoins. Là, il y a un. Il faut deux témoins pour savoir si on est rentré Ramadan et il y a qu'on l'Eid. Le premier jour de Shawwal, c'est l'Eid et on finit Ramadan. Et le dalil à la hada, hadith al-Harith ibn Hatib, radiyallahu anhu, qala ahada ilayna Rasulullah. صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهد عدل هذا الشاهد أي دو تيمو فنسكنا بشهادتهما نعم أي شهادة هؤلاء الاثنين رواه أبو داود وحسنه أو صححه شغل الباني عليه رحمة الله هذا دليل أن في غير رمضان يفو دو تيمو أما في رمضان حديث ابن عمر يموتخ أنه يكفي واحد يكفي واحد وهذا هو القول الصحيح يا دي زوتر أقوال يا دي زوتر أقوال بعض العلماء يقولون il faut deux et deux pour Ramadan le début deux et pour les autres mois أو la fin de Ramadan pour entrer في شوال deux هذا قول بعض العلماء يقولون واحد واحد وهكذا لكن القول الصحيح هذا التفصيل جمعا بين الأدلة وهو قول الإمام العلامة وعبد العزيز بن باز عليه رحمة الله كذلك قول الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام ابن القيم والشيخ ابن عثيمين والإمام الواجعي وهكذا هذا القول هو الصحيح إس قول إلي بوغ طريقة ثانية أما سي تافي توا ميم الهلال تصوم هذا واضح أما نحن الآن هنا في الطريقة الثانية أي مسألة الشهود مسألة أخرى et on aurait dû la citer avant هذا لكن سهل أي معرفة دخول الشهر بطريقة الحساب كما تعلمون الآن انتشر بعض الآلات بعض كذا بعض كذا et ils font des calculs أنه رمضان ça va tomber le jour de كذا بدون رؤية هم يعتمدون على الحساب ils font des calculs بالنجوم بكذا et ils pensent que رمضان maintenant ça va tomber lundi ou mardi, ou hadil umur. Comme c'est fait dans les calendriers, il t'annonce un an avant, un an ramadan, ça va être kada. Bidon hilal. Hadi tariqat l'hisab. Aïe, c'est avec des calculs. Wa hadi, la yajouz hal. La yajouz. Li anna nabi alayhi sallallahu alayhi sallam, fil ahadith, il a montré anna ma'rifat al hilal, c'est bil ru'ya. Soumou li ru'yatih. Fa al masala li mut'alliqa bil ru'ya. T'as vu ou t'as pas vu? Si t'as pas vu, il y a la solution, tu finis le mois 30. Tu finis le mois. Maintenant, 29, on regarde, il n'y a pas. 30, on regarde, il n'y a pas, khalas. Le lendemain, il n'y a pas de 31. Le lendemain, c'est le premier Ramadan. Là, bout. Là, bout. Amma al-hisab, là. أما الحساب لا. قال الإمام الشيخ صديق بن حسن القنوجي المعروف بالصديق حسن خان رحمه الله في الروضة قال: والتوقيت في الأيام والشهور بالحساب للمنازل القمرية بدعة باتفاق الأمة، قسم من البدع في الدين، لأن السلف الرسول الصحابة والسلف إذا طفي هكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم المسألة الآن لتعبدية. بعض الناس يبون تغلامين سي بور سافوار سي بور كذا، لا، لأن الآن ولتدعون عبادة، العبادة أوبليجي توافق السنة، الرؤية تكفي، لأن الحساب يبوب ستخومبي، أما الرؤية تافي أو تافي، قد يقول قائل لا فوا با، تي لا فوا با فيني 30، انتهى، تابا بزو دون أوتشوز، لأن سي دو الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، الدين اللي كامل، الدين اللي كامل. الله عز وجل نوزا مونتخي رمضان سبحانه وتعالى نوزا مونتخي أو إلى غيبي لو بروفيت عليه الصلاة والسلام ينو مونتخ كومون سافوغ رمضان لو ديبي لا فان إلى آخر يكفي الرؤية سي با سي أون بو با لافوا إكمال العدة وانتهى الأمر. وسئلت اللجنة الدائمة عن هذه المسألة وفقهم الله فقالوا: والرجوع بإثبات الشهور القمرية إلى علم النجوم، هاي سي سابي الحساب يفون دي كالكيلوم افيك لي زيتوال، قال: في بدء العبادات والخروج منها دون الرؤية من البدع التي لا خير فيها، لا خير فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، فالبدع سي من الضلال، سي من الضلال هذه البدعة أو أو أو غيرها. قال: ولا مستند لها من الشريعة. نعم، c'est ça qu'il faut comprendre. أن المسألة c'est مسألة الدين. نحن الآن on est pas en train de faire des calculs pour أمر من أمور الدنيا pour. فمثلا tu vois la différence entre هذه المسألة et la météo. مثلا on avait vu في كتاب التوحيد أن la météo c'est des calculs كذا يدس كذا. فيعني الأمر إذا أسهل من هذا. لأن il y a pas de تعبد. مثلا ils disent demain il va faire beau, ils ont fait des calculs, ils ont vu كذا. لا بس. أما الآن c'est مسألة تعبدية. شهر رمضان اللي راه ندخل سين عبادة، إي النبي صلى الله عليه وسلم نوزا مونتخي، فلا يجوز العدول عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يجوز. أي تو دير السنة، أي لو فات دوفوار الرؤية، إي تو بخون نوت ميثود، لا يجوز. إي هذه ستسبب فتن بين الناس، واحد يكالكول هكذا، واحد كذا، ثم مثلا إو دون لوغ كالكول سي لاندي، دون الكالندري مثلا سي كريستيام لاندي. ثم واحد يفور الرؤية ديمونش، صافي دي فتن. واحد يدي خلاص الصيام سي ديمونش اون افو الهلال لوتر يدي لا لو كالندري يزون دي حساب كذا سي من اسباب تفرق لا السنه تجمع الناس البدع تفرق هذا سا مثال لو اذا غدرسي هذه الحساب الى سخ الناس يعني بهذه الرؤيه احسن حتى في الرؤيه ما بغي يدخل خلاف بين اهل العلم لكن خلاف مبني على ادله اما هذا كما قالت اللجنه الدائمه لا مستند لها من الشريعة نعم أكد دليل على هذه الحساب فالحساب لا لا يجوز أي؟ قال ثم قال الصنعاني رحمه الله والجواب الواضح عليهم ما أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال إنما إنا أمة أي نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا وعقد في الثالثة أصبعا والشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني تمام الثلاثين أحسنت هذا حديث واضح في الرد على الحساب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مدخل لا نكتب ولا نحسب سموت يكفي في الشهر الرؤية فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مدخل الرؤية هكذا هكذا هكذا سا ديباس با 30 انتهيت سي تو لا فوا با فيني 30 جور الدليل قرأناه من اتحاف الأنام سبعة عشر اتحاف الأنام سبعة عشر اتحاف الأنام دي كونسيت هذا الكتاب وما سيتي بوكو سي كتاب أخينا محمد بن حزام شرح بلوغ المرام إلى بخي كتاب الصيام إلى ميد عن كتاب أباخ حتى يستفيد الناس وذكر فيه يعني أدلة كثيرة حفظه الله

مسألة رؤية الهلال في رمضان وهي مسألة اختلاف البلدان اختلاف البلدان في رؤية الهلال فمثلا اليمن ils l'ont vu lundi l'Arabie Saoudite ils l'ont vu dimanche فاختلفوا انت comment tu veux si t'es dans ce bilad est-ce que tu suis هذا est-ce que tu suis pas هذا الى اخره c'est ça هذه المسألة المهمة واعلم اولا ان هذه المسألة ان هذه المسألة فيها خلاف كبير بين اهل العلم خلاف كبير الخلاف القوي خاصة في قولين أو ثلاث كما سيأتي وننبه هنا أن طالب العلم والمسلم عموما يجب عليه أن يتأدب في مسائل الخلاف لأن الآن beaucoup de مسائل كما سيدي il va avoir خلاف كبير الشيخ فلان يدي كذا الشيخ فلان يدي كذا الإمام مالك يدي كذا الإمام أحمد يدي كذا tu peux trouver un imam il a deux قول Il avait un qawl qadim et après il a un qawl jadid. Tu peux trouver un imam, il n'arrive pas à trancher bain hada wa hada. Ahyan, dans son livre, tu trouves, il penche il a un qawl. Ahyan, il a un qawl. Là, c'est des masaïl daqiqa. Daqiqa. Fa anta, ayyuha al-muslim, ayyuha al-talib, labud, t'as un comportement avec ce khilaf. T'as un comportement avec ce khilaf et t'as un comportement avec al-nas, avec les frères. Avec l'ulama, avec talabat al-ilm. Lana, ils peuvent diverger avec toi. Un tas, tu prends ce qu'on, lui prend un autre. Enfin, il faut un adab. Lana, had al-masail, kathir minha, julluha, c'est min bab ikhtilaf l'afham. Ta'lamoun, lana, l'khilaf aqsam, l'ikhtilaf aqsam. Ikhtilaf tadab, ikhtilaf afham, ikhtilaf tanawwa. Ikhtilaf al-tadab, on avait cité hada, madri fi dars mada. Al-arba'in. كانه الأربعين on avait cité هذه المسألة نعيدها باختصار أن الخلاف ينقسم إلى أقسام الخلاف il y a plusieurs catégories de خلاف le premier c'est خلاف تضاد هذا contraire de هذا وهذا مثلا أحيانا يضر وأحيانا لابد الإنكار على المخالف في هذا وأحيانا المخالف يكفر أو يقع في البدعة أو من هذه الأمور مثلا الخلاف بين أهل السنة والجهمية في إثبات الصفات خلاف تضاد أهل السنة يثبتون الصفات يديز كالله إلى الصفات الوجه اليدين أكذا الوجه اليدين وغير ذلك من الصفات الجهمية يعطلون يديز الله إلى الصفات هذا اختلاف تضاد هؤلاء ذي كفار الجهمية الذين يعطلون الأسماء والصفات ذي كفر فهذا انت تشوف ان كومبورتمون معهم الانكار اي سي دي كفار اي كذا اي كذا تشوف ان اختلاف لو دوزيام نوع اختلاف افهام اي سا فا ايت لا كومبريونسيون انت تا ان دليل كوم اون فافوار دون ست مساله ايزو لي ميم ادله ايزو لي ميم ادله اي دي فوا واحد ان دليل اون بلوس الاخر يفوا كو لو دليل لي ضعيف الى اخره المهم سي اختلاف افهام عالم الشيخ بن باز مثلا الى كومبري كذا الشيخ الألباني لا كومبري كذا اختلاف أفهام سي الفهم اللي مبني على الدليل إلى آخره ففي هذا الحال سي با كوم لو بخومي كا هذا الحال تو ريسبيك لوتر افي اي انت تو برون لا في كو تو فوا لو بلو بروش دو لا سنة اي الميزان سي الكتاب والسنة سي تابريس قول تا ان دليل سي با بورسكو شيخ فلان او يسون بليزيور او لا لا Ils peuvent être plusieurs et ils se trompent. Ils peuvent être deux et ils ont raison. Anta, viens de l'Al, tu prends le dalil, le qawl le plus proche du dalil. Et le qawl que tu vois haq. Les anna afham al-nas d'akhtalif. La compréhension des gens, c'est pas la même. Maintenant, nous avons une mas'ala, cette mas'ala qu'on va voir. Peut-être qu'un de nous, il va prendre le qawl de Cheikh l'Albani. Il y en a son femme, il pense plus comme il a compris Cheikh l'Albani. Il va prendre et il a un dalil. Un autre, il va prendre le qawl de Cheikh Mokbel, alayhi rahmatullah. Il y en a son femme, il pense plus vers ce qawl hada, avec un dalil. Hada la base. Hada, faut pas que les frères, y'ni yatahajaroun, hada yunkir ala hada. La, akhi. Si y'a une monaqasha ilmiya, haya hala, tayyib. Matalan, on discute, matalan, moi je vois le dalil, c'est kada, y'en a ce dalil, il est kada. Et avec adab il akhiré, ça c'est sha'n talabat al-ilm. Tayyib. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord, un t'apprend ton qawl, moi je prends mon qawl, et les deux qawls c'est à la sunna.

من فتن تحصل بسبب هذا لأن بعض الناس لا يفهمون مثل هذا يميلونج إن بيكسر مثلا يخالف دون مسألة بمسائل الفقه وكان خلاف بين العلماء سيكون سلاف يخالف أبيك الجهمية أو المعتزلة صحيح الإنسان ينتبه الإنسان ينتبه ساس قديما صحابة اختلفوا بعض أمور الأئمة الأربعة خلاف كبير بينهم في مسائل الفقه إلى آخره فالإنسان نحن الآن في خلاف في مسائل الفقه أما في العقيدة وفي غير ذلك فهذا واضح وغبيانة مسألة فهذه المسألة مسألة اختلاف الرؤية حسب البلدان أو est-ce que si un l'a vu tout le monde doit faire siyam أو chaque pays fait siyam أو maintenant t'es dans un pays tu suis le gouverneur tout ça خلاف بين أهل العلم et c'est une مسألة الخلاف لقوي il y a des مسائل تعلمون أن الخلاف لقوي خلاف قوي أي c'est dur à trouver c'est quoi قول الحق à trancher c'est pas facile tu peux avoir le doute entre deux قول ils sont proches فهذا من هذا الباب من هذا الباب و وأقوى الأقوال أقوى المذاهب في هذا في هذه المسألة ثلاث دوست مسألة يا بوكوت أقوال لكن les avis les plus près du حق c'est trois avis الأول أنه يلزم بقية البلدان الصوم أي si un il a vu مثلاً en Arabie Saoudite واحد il a vu الرؤية il a vu الهلال ثم eux ils annoncent on a vu الهلال tout le monde doit jeûner l'Égypte مثلاً elle a vu tout le monde doit jeûner le Yémen il a vu tout le monde doit jeûner aïe ça suffit un qui a vu ça implique tout le monde doit suivre والدليل على هذا حديث ابن عمر ابن عمر il a vu Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a accepté son khabar et il a ordonné à tout le monde de faire siyam. هذا قول. القول الثاني أنه يلزم بقية البلدان التي توافق البلدة التي رأته في مطالع الهلال. هذا القول أي si un pays l'a vu Maintenant, une personne en Algérie, maintenant, il a vu. Ça, ceux qui ont même matla, matali al hilal. Aïe, je ne sais pas comment ils traduisent ça, matali al hilal. Hein? Madri. Non, maintenant, le Qamar, il est talipi hakada. Talipi hakada. Fait, il y a des matali. Maintenant, ce pays, il va avoir le même matla que celui-là, que celui-là, que celui-là. Que celui-là. Et maintenant, le Maroc et l'Indonésie, ils n'ont pas le même. Abadan. Hada, il peut voir et Hada, il n'a pas vu. Hada, c'est le qawl à l'akhtilaf matali. Fa, si maintenant, tu prends maintenant le Yémen et l'Arabie Saoudite, ils ont le même. Liana, l'Al-Jazira, le Yémen, sont au sud de l'Arabie Saoudite. Si l'Arabie Saoudite a vu, le Yémen, ils sont. Liana, ils ont le même matla. Amma, l'Indonésie, non. L'Indonésie, non. Il faut qu'elle attende, elle voie Al-Qamar. هذا سنقول هذا سنقول هذا سنقول par rapport est-ce que يعني tu prends en considération اختلاف المطالع ام لا هذا سنقول هذا سنقول الشيخ ابن عثيمين قول الشيخ مقبل عليه رحمة الله قول الثاني القول الثالث انه لا يلزم اهل بلد رؤية غيرهم الا ان يثبت ذلك عند الامام الاعظم أي الحاكم الأمير لتخوزهم قول أنه الأمير مثلا سلوي كي شوازي مثلا تابيتان إيجيب العربي السعودية مثلا إيزون في إيير هو إيفي أجوردوي أنت تسوي البلد تسوي البلد فهذا قول قال شغل عتيمين وعمل الناس اليوم على هذا وهو من الناحية الاجتماعية قول قوي نعم Sauf si vraiment c'est Baïd. Ahianan Ba'd al-Buldan, ils somment un jour et il n'est pas possible ce jour. Là, ils ont dépassé 30 maintenant. Maintenant, Sha'ban, on arrive à 30, c'est obligé que ça soit Ramadan. Ouais, il recule encore. هذا سبعيد هذا هذا سبعيد لكن سيأتي المسألة ولو ستخالف طبي سيأتي المسألة أنك في الصيام سيأتي سيأتي فهذا قول قوي قال شيخ العثيمين من حيث من الناحية الاجتماعية أي pour pas que ça fasse la division نعم c'est un قول قوي وعمل المسلمين في كثير من البلدان لها الآن les Marocains ils jeûnent avec leur pays les Algériens avec leur pays وهكذا أغلب الناس هكذا الآن ils suivent son pays et ils font الصيام لا بأس لا بأس يعني أئمة على هذا القول et من حيث كما قال يعني ça fait pas de fitan ça fait pas كذا c'est un قول طيب الراجح في هذا يعني quatrième قول وبعض الناس يعتمدون عليه كثير et c'est un قول لا أصل له c'est le fait de suivre مكة أو le fait de suivre un pays فلان مثلا on suit مكة on suit المدينة هذا لا أصل له il n'y a pas de دليل على هذا les trois أقوال on va voir ils ont des أدلة ils ont des أدلة أما هذا القول لا أصل له je trouve مثلا واحد il est en Tunisie il est en Algérie il dit j'attends que مكة ils font الصيام لا أصل له هذا المسألة c'est مسألة رؤية أم لا Enfin, tu peux un tas avoir vu la lune en Algérie et l'Arabie Saoudite, maintenant ils n'ont pas vu. Enfin, un tas tu sommes. Et à l'alcool, à l'Arabie Saoudite, elle suit l'Algérie, mais à l'alcool. Enfin, hada. Amma, mas'alat, on suit tel pays ou telle ville, là, asla, il n'y a pas de dalil, vi hada. À Mecca, c'est qiblat les salats. Mecca, qiblat les salats, les musallines. Amma, siyam, c'est avec un ru'ya, avec l'ilal. قال الشيخ ابن باز رحمه الله فأما قول من قال إنه ينبغي أن يكون المعتبر رؤية هلال مكة خاصة فلا أصل له ولا دليل عليه هذا قول الشيخ ابن باز رحمه الله لا أصل له من أين إذا أمني هذا القول قال ويلزم منه أنه لا يجب الصوم على من تثبت رؤية الهلال عنده من سكان جهة أخرى إذا لم يرى الهلال بمكة نعم سإلزام الإلزام إذا فيك كنت بخالف الدليل مثلا أنت تثبت يمن Ce soir, un frère, il voit la lune. Al-An, le professeur Salam, il a dit, son monoroïaté. Tu dois faire ça. Ou Ahadibé, il nous dit, laquelle l'Arabie Saoudite, ou Mecca, ou ils n'ont pas vu. Cheikh Ibn Baz, il dit, ça implique que tu vas délaisser le dalil et tu vas attendre. Ou Ahad, là, il y a juste. Là, il y a juste. فالسلوي كي خالف الأدلة يقع في أمور يعني أسباب طيبة فلهذا ينصح جميع الإخوة لاعتماد الدليل الدليل سبا قول فلان أو قول فلان لا tu prends le dalil et tu t'aides avec la compréhension des savants et tu seras على الحق أما هذا القول الآن كثير من الناس اللي أبليك ما ندري من أين جاءوا به صحيح وغبادوا من أين أتوا هذا l'essentiel c'est que ça soit celui qui donne le khabar et soit عدل سوى عدل مسلم عدل إلي باكون بالكذب الآخر يقبل قوله فالعمل اليوم نادي إلى على القول الثالث كثير العمل اليوم عمل الناس إلى على القول الثالث أن الأمة الإسلامية الآن لا تحت خلافة واحد يا plusieurs pays ماروك ألجيري تونيزي إيجيبت إلى آخره فالآن كثير من العمل الآن إلى على شكيفة avec son pays العمل هذا الشيخ ابن عثيمين الذي من حيث الاجتماعية الناحية الاجتماعية سان قول قول أي حتى سا ديفيز با مثلا dans un pays même c'est pas la moitié sont l'autre ils sont pas dans la famille il y en a un qui jeûne l'autre il jeûne pas إلى آخره ça peut faire يعني خلاف إلى آخره لكن من حيث الدليل القول الأول إلى أقرب إيه القول الصحيح الراجح في هذه المسألة سي القول الأول أن celui qui a vu الهلال يلزم الباقي عملا بحديث ابن عمر المتقدم أن ابن عمر إلى vu الهلال إلى فرم النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم إلى دي فصام وأمر الناس بالصيام كذلك قول الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصمه فليصمه هذا على القول أن اختلاف المطالع يعني لا تؤثر في هذا هذا القول الصحيح وهو قول الإمام مالك والشافعي وأحمد أحمد لا نطق قول كذلك ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى إلى نطق قول كذلك في اختيارات فقهية ذكروا قول آخر قالوا الإمام الشوكاني والصديق حسن خان وهو قول الإمامين الألباني والإمام ابن باز رحمة الله على الجميع. هذا القول هو هذا القول الصحيح. أنه سي أبلاد إفوا الرؤية تلمن دوافق الصيام. هذا القول صحيح. لكن الآن هي خلاف. الآن بعض الناس يفوايك الحق إلي دانوت قول. فعلى هذا الإنسان يعني يجتنب ما يسبب الفتن. يجتنب. أنت سي تو بخون تون قول أبليك له. Et احيانا tu vas avoir une sourate مثلا انت تدعى بلاد et il prend le قول الثالث ان الامام مثلا الحاكم il a dit ce siam c'est demain vendredi نحن مثلا on suit un bilad مثلا nous le yemen مثلا ils disent c'est demain vendredi نحن on prend le قول ان on suit le premier bilad qu'a vu. Maintenant, l'Arabie Saoudite, ils ont vu jeudi. Le Yémen, ils disent vendredi. Nous, avec le Qawl Awal, on doit jeûner avec qui? Avec l'Arabie Saoudite. Ala hada al Qawl. Fa, fi hada al hal, يعني الإنسان, si il prend ce Qawl, il y a son, et si يجتنب ما يسبب, يعني الضرر, ou اتهام في دينه. أو يتهم في دينه أو كذا أو يديز إلى خاله يفرق كذا إلى آخره يصوم يعني سرا إلى بوب جد جغات الموج يصوم بي الأمر انتهى. الأصعب سبيت يوم العيد سبيت شيء آخر لأنه يفو موجي. ففي هذا الحال يعني الإنسان سي خالف الأفضل سي الاجتماع الأفضل. لكن أحيانا لأقوال يعني تبلشوا في هذا الحال يأكل أو يفطر سرا انتهى الأمر. أظن نبه على هذا في الكتاب. انظر فهذا الصواب. أو تفهمي مثلا أنت تفهمي يسويف لبي الحاكم مثلا c'est dans un pays avec ta famille et ils disent le jeûne c'est demain. Anta, tu suis la première ru'ya, le qawl awwal, le premier qui voit tout le monde doit faire. Maintenant, ta famille vont faire le jeûne vendredi. Wa anta jeudi. Lianna, ils ont vu le hilal jeudi. Khilaf. Fa anta fi hada al hal, si tu prends le qawl awwal, fais jeudi et éloigne-toi de asbab al fitan. Éloigne-toi. يعني صوم سرا صوم. Si tu sais que ça va faire du mal, Amma, si tu sais que tes parents t'écoutent, ta famille t'écoute et tu leur expliques ton corps, là. Amma, si tu vois que Matalan, si tu leur dis un âge jeune aujourd'hui, ils vont dire un tas t'es kada, un tas tu khalaf, un tas t'es toujours kada, et ça te fait du mal et ça leur fait du mal, enfin, saut et t'es pas obligé d'informer tout le monde. Tu peux jeûner pendant 4 jours, personne n'est au courant. Sahih, tu sors le matin, tu reviens, tu manges pas à midi, t'es ona. Le soir, tu viens, tu manges, personne sait que t'as fausse fière. Enfin, hakada. C'est pas le musulman, il ne rentre pas dans les choses qui sont dures et qui sont dures. هذه انتهينا من هذه المسألة. قال الإمام الشوكاني رحمه الله سيذكر القول الصواب. قال وهذا لا يختص أي هذا الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. سساء الدليل على القول الراجع أي سبك بالرؤية ثم في الصيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا أمر لجميع المسلمين. Il n'a pas dit som bilad kada et ceux qui sont maintenant à l'est ou à l'ouest, ils ne le font pas. Là, le prophète il a dit somo. Et l'amr il est à tous les musulmans. Tous les musulmans. Wa ta'lamun anna Allah subhanahu wa ta'ala anna Rasul sallallahu alayhi wa sallam yatakallam bil wahy. Fa Allah subhanahu wa ta'ala il savait qu'il allait se passer kada kada. Lakin somo li ru'yati yakfi li jami' al muslimin. Qala l'imam Shoukani wa hadha la yakhtas bi ahli nahiya ala jiha. على جهة الانفراد بل هو خطاب لكل ما يصلح له من المسلمين. صوموا سأمر لجميع المسلمين. بس عمود كون دوات توس فات صيام le premier qui voit on suit tous. Maintenant le premier pays qu'a vu c'est l'Indonésie, tous les pays musulmans ils font صيام. هذا لو يعمل بهذا يغبى توس خلاف. لكن الله عز وجل له الحكمة البالغة. قال فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم من أهل بلد أظهر من الاستدلال به على عدم لزوم لأنه إذا رأى أهل بلد فقد رآه المسلمون فيلزم غيرهم ما لزمهم. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا سي مسلم اللي فوا فكل من غض في الأمر صوموا كل المسلمين دوا في الصيام. هذا القول الأقرب. القول الثاني زود أدلة قوية كذلك. راجعة في اتحاف الأنام. فالأقوال الأقرب الصحيح عندنا القول الأول، القول الثاني سنقول قريب كذلك، قول ابن مطالع مع قصة ابن عباس سنقول قريب. القول من حيث الاجتماعية القول الثالث أنه يسوي في البلد لا بأس كذلك. Si les musulmans se comportent avec l'adab, dans cette question, même si toi tu jeûnes lundi, moi je jeûne mardi, Fulan il respecte le corps Fulan, l'essentiel c'est que ce soit même venu à la haine. Là, il y a des gens qui sont lundi, l'autre mardi, et ils gonflent l'affaire, حتى ça fait des problèmes. Et si on peut maintenant prendre un qaoul, même venu à la dalil, et on jeûne tous ensemble, enfin. ça c'est celui qui avait l'hilal wahda. D'accord, ça c'est celui qui avait l'hilal wahda. لا يا بين وتشود صوم الناس مع الناس نعم ويفطر مع الناس قين هذا أي سيخالف للزود. قال مسألة من رأى الهلال وحده هل يلزمه الصوم والفطر؟ هذا نقرأ الآن من اتحاب لنا. أي مثلا كم نادي أنت تبخي القول لبخومي كافي الهلال موجنا بكو مثلا jeudi. Et le biladoukta, eux, le hakim matalan, il a dit As-Siyam, c'est vendredi. Al-An, tu vas te retrouver tout seul. Famada tabal, il y a trois akwal. Al-Kawl, al-Awwal, anahu yalzam al-Sawm wal-Fitr. Ani, tout ce mas'ala dépend la mas'ala par rapport à le Kawl que tu as pris avant. Fahadi mas'ala, le rapport avec la mas'ala d'avant. Qal yalzam al-Sawm wal-Fitr. Ani, al-Sawm idara avi awwal al-Shah, wal-Fitr idara avi akhir al-Shah. Qal wa yaftir sirran. أما الصوم سرا سبسك تطالع ونادي العيد سبيت بلو كومبليكي لأن الصوم سرا أصلا les gens ils savent pas que tu fais الصيام on a dit tu peux jeûner pendant des jours et personne sait que tu fais الصيام فهذا لا. أما الفطر مثلا أنت si tu jeûnes avant peut-être que tu vas finir الصيام avant مثلا toi العيد ça va être lundi ta famille vont faire العيد mardi ففي هذا الحال tu manges سرا matin, tu coupes ton siyam pour montrer que tu n'es pas sahib et après tu fais l'Eid avec eux. Léna, tu ne peux pas faire salat l'Eid tout seul. Fait à ce al-fitr, il est sirran. Hatta, tu ne fais pas des fitan. Tu n'es pas obligé d'aller devant tout le monde dans ta mosquée, tu manges, gada, ils vont dire, hada, c'est siyam et ils mangent. Bardana, ils vont te faire sortir min ad-din. Sahih, bardana, la yasbirun. Fait à ce moment-là, tu hafid ala dinik. Mange et puis t'as plus ça et t'as pris ton qawl et c'est l'histoire d'un jour et après on en parle plus. Mais les gens ils gonflent des masaïl, ça fait des fitan ba'd. Qala wa huwa madhhab al-Shafi'i wa riwaya an Ahmad wa raja'ahu Ibn Hazm li qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Hada sa qawl sawa. Qala fa hada qad tayaqqana anna Ramadan qad dakhala wa qad kharaj fa wajaba alayhi al-amal bih. Na'am. Anta si t'as qawl fa matalan eux, ils jeûnent vendredi. Et un tas, tu prends compte que quelqu'un a vu le Ru'ya. Pour Ramadan, il est rentré. Enfin, ce jour, pour toi, il est obligatoire. Si tu prends ce qu'on. Et le masalaf, ya khila. Fadakar al-aqwal wa qal wa radih wa l'alama al-qawl al-awwal. Naam, haad. Ahsant. On va écrire la page. L'ittihaf al-anam. J'ai perdu la page. Ça. Al-Qawl al-Awwal, 27. Mas'ala. On finit هذا الباب حتى demain on rentre في الشروط. قال مسألة إذا أصبح الرجل مفطرا يعتقد أنه من شعبان ثم قامت البينة أن ذلك ليوم من رمضان. Ça c'est une autre mas'ala que tu peux avoir. مثلا أنت demain vendredi on se réveille, nous, et on mange, on boit comme d'habitude. Tout il nous montre et nous dit, hier ils ont vu la lune. Nous, personne ne nous avait informé. Maintenant, tu es rentré tôt. Tu peux la comprendre comment ? Maintenant, une personne après l'Isha, il rentre, il dort. Et eux, ils ont vu le Hilal, maintenant, à 11h, à minuit. Et ils informent les gens, la radio, kada kada. Maintenant, tu as dormi tôt. Thomas, tu te réveilles au Fajr. Thomas, tu manges, il a arrêté. Personne ne t'a rien dit. Thomas, un frère, maintenant, il vient à 10h du matin, il dit, Ari. Ils ont dit que c'est un siam, les gens, ils sont saïm. Toi, tu n'étais pas au courant. Maintenant, tu as fait. هذا المسألة كذلك اختلف أهل العلم والراجح أنه يصوم يومه ويجزئه الراجح أنه s'il on dit à 10h du matin il fait الصيام il arrête de manger à 10h et il continue الصيام ويجزئه لأنه il savait pas. قال وهذا قول عمر بن عبد العزيز وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكان والدليل على هذا حديث سلمة بن الأكوع وغيره في صيام يوم عاشورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح صائما فليتم صومه ومن أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. هذا في عاشورة وبعض العلماء إذا في القياس بالصيام صيام رمضان وهذا سأقول لقريب قول شيخ الإسلام ابن تيمية. ففي هذا الحال continue الصيام. C'est pas qu'à manger tu dis là خلاص أنا j'ai mangé je ferai demain. لا لأنه on est رمضان et رمضان la journée, tous les musulmans ne doivent pas manger, boire, kada kada. Et un tas d'un musulman, donc tu rentres fiad. Quand il y a pour Kaïl, ouais, mais j'ai mangé avant. Ouais, mais tu ne savais pas avant. Même si j'ai. Tu ne savais pas. Un, tu sais, tu fais. Tu fais. Il y a un qawl, ils disent que tu fais le qada. Et il y a un qawl, ils disent là. Il y a un qawl, ils disent que tu rattrapes le jour. Il y en a, tu as mangé. Il y a un qawl, ils disent là. Il y en a, ils ne savaient pas. Ou al-ahwat. Al-ahwat. يعني pour pas prendre de risque rattrape ce jour et inshallah tu seras à la khair. فالقول الصحيح انه يجزي والاحوط que tu rattrapes un jour. مثلا à la fin du Ramadan le premier jour où tu as mangé un peu et tu savais pas rattrape-le ولا يضرك. Une autre masala si c'est مثلاً, la première masala on a dit vers 10h du matin, 9h du matin, midi ils lui ont dit ça c'est il arrête et il continue le jeûne. Al-An si ils t'ont informé qu'après le Maghreb مثلاً anta بعض الناس il peut se dire mais c'est واضح dès que ça c'est il a arrêté là في بعض الأماكن c'est pas واضح مثلاً في بلاد الكوف ثم انت tu vas au travail, tu travailles loin toute la journée t'as vu personne. T'arrives le soir, Anta t'as mangé toute la journée. T'arrives le soir, ils disent aujourd'hui c'est au siyam, on a jeûné nous. Anta t'as rien fait. T'as mangé, khalas, dahaba, la nuit elle est tombée. Fafi had al-hal, qawl al-jumhur, annaka, tu rattrapes ce jour. Ouais, c'est ça le qawl, as-sahih. Annaka, ce jour tu l'as pas fait. Walakin, t'es pas athim, tu savais pas. Tu savais pas. Fafi had al-hal, après Ramadan, tu rattrapes un jour. Yanna, t'as manqué un jour de Ramadan. Et la personne, il n'est pas athim, il ne savait pas. Lakin, il rattrape les annahu. Un musulman, il doit faire siyam de tous les jours. Un mahada, il a loupé un jour. Là. S'il fait exprès, il est athim. Et demain, on rentre. Masail, radio, c'est masail. Radio, c'est masail, elles sont muhimma. Comme une masail avec ces masail, elles sont toutes simples. Toutes simples. Si tu as fait kada, kada, kada, l'amr, il est simple. Faradio, et demain, nabda. في شروط الصيام إلى آخره أو لا غدا ولا vendredi comme vous voulez إما on fait درس أو on fait pas كما تريدون أما باقي وقت نعم on fait on reprend samedi vendredi لا فسامدي إن شاء الله نكمل شوي كان إشكال تفضل أو نقف هنا تخسر عندي إشكال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.